سألوا سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا. الأيمان هي التي تحكم العبد على أمور مستقبلة. والله لا أكل كذا، والله لا أشرب فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمن فلان، أشياء مستقبلة. إذا خالف وجبت عليه كفارة. إذا قال والله لا أزور فلان ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجبت عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي الذي يسمى كذب. الماضي يقول والله ما فعلته هذا هو يكذب، هذا يأثم وعليه التوبة إلى الله. أو والله ما زرت فلان هو يكذب، عليه كفارة ولا في كفارة، عليه التوبة ولا في كفارة. أو قال والله ما عاملت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب، يكون عليه التوبة. نعم، وليس في كفارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.